تختلف شوية وجوه النظر في فهم نص موحد. ليس هناك نص آخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا. هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة. بعض الناس يقول مثلا ممكن تكون المسائل الفهمية أنواع، منها مثلا كما قلت أو أشرت إليه أن يكون في المسألة نصوص ظاهرها التعارض ويميل هذا إلى نص وذاك يميل إلى نص، وأحيانا ممكن يكون النص واضح في التحريم أو المنع ولكن يترك يعني مثلا يترك النص احيانا لمصلحه ارجح مثلا يترك النص لمصلحه ارجح من ايه؟ مثلا لو عرض على شخص مثلا الذهاب الى الحج مثلا او العمره ولكنه لا يمكنه الا ان يتصور وان كذا، فهو مثلا يرى ان اداء فريضه الحج مثلا اهم نظره، فيرى أنه من هذه مسألة اجتهادية كونه يتصور النصوص فيها واضحة. هذه يصبح هذه تكون مثال المسألة اجتهادية. أولا أخي، قضية المسألة الاجتهادية هذه إنما يقال فيها بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة. عامة الناس حكمهم تنفيذ قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما خليني سميها فلسفة، هذه الفلسفة بالنسبة للناس الآخرين الذين لا يعلمون لا يكلف بها جماهير المسلمين، إنما هؤلاء عليهم أن يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه، فما أفتاهم به وجب عليهم أن يتبنوه. أما هذه مسألة اجتهادية فهذه تعود إلى العلماء أو طلاب العلم الأخير. يختلفون في الصور، فالبعض قد يمنع يقول أنا لا أستطيع الذهاب إلى الحج لوجود هذا المانع الشرعي ووجود الصور مثلا. فإذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من أهل العلم، فما هو بأول من خالف غيره؟ فقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الأول. فما معنى قول السلف الآن هذه أقول فيها برأيي؟ أي ليس عنده نص صريح في ذلك. كيف؟ وهل يجوز أقول المسألة برأيي؟ وهل يجوز له غير ذلك؟ يقف. كيف يقف؟ يقف بحيث أنه لا يستجيب وهو لا يعلم. إذن هنا بحث، هل الرأي قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد؟ فيما يبدو لك يبدو لي أنه أكثر من قسم واحد. حسن، وهل هذه الأقسام كلها سواء ذما أو مدحا؟ لا. إذا الجواب في جوابي. هل يكون من ينكر الإجماع حجية الإجماع والقياس مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ الإجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة، والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يعبر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة،

احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ إذا كان صريحا أوراق، إذا كان صريحا لا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية. هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات، وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن؟ ربا. ربا. ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا، وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟ يتيمم ولا بد، ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا. نعم. الأسود يسأل سؤال. الأسود في إحدى المرات سمعت شريط مقابلة مع فضل الإسلام بالنسبة، وكانت بعض الأسئلة أظنها فرية من السائل. تظنها فرية من السائل فرية. بأن قال بأنه هذا هؤلاء النساء بمن لا يتزوج، وأنهم تزوجات الله، وأنهم فنحن نعرف عدد كثير من القائمات على مراكز تحفيظ القرآن الخاصة في البحرين، ومنهم من أهلنا. نعم. والشيخ أبو نس يعرف بعض الأمور عن الناس. نعم. وذلك وصفوا بوصوف كثيرة وبدون تأكيد. والسؤال يمكن موجه لفضيلتكم، لأنه ما حكم من تقوم بتدريس القرآن واستشهد بيادر السلام في الكويت، واستشهد بالصوفية وبدوا يسألوا بما معناه أنه ما بيتزوجوش وكلهم متزوجات في البحرين إلا واحدة أو سنتين، مش لاقين حد ولا كلام، لا متزوج. زين. واحد لبناني على ما أظن كان يسأل. لا، هو عامل عام في السؤال السائل. هو شيخنا يخص عن فدية الطباع والبصل فيها بياد السلام اللي أصلا مشيت في الكويت، اللي قائمة على الأمير جبريل وشيخ أحمد كفار. أصحاب الطريقة النقشبندية. أيوه. والآن عند الأفراح هنا موجودين في عمان هي فدية الطباع. نعم. ومن يتبعها في الباسي أو كذا وكذا. نعلم شيخنا أن يحفظون القرآن كثير منهم. نعم. هذا الكلام يعني في بداية كلام في يعني يرسل ثم الناس. في نساء. من عرفت القضيب من الشيخ. أيوه. أنا بعرف من نعرفهم صائمات. صائمات نعرف داخل بيوتهم لأنهم منهم من أهلنا. من لا نجد أي شائبة في تعاملهم، ونجد ناس من يحاربهم، رغم في البحرين عندهم الآن أكثر من 350 طالبة ممن يحفظ القرآن، منهم من حفظ القرآن في فترات خيالية، ونفس الطالبات يقول لك مش عم نشوف أي شيء عليهم، عم بيخوفوهم للمستقبل بعدين وكذا. لذلك شو الطريقة إما الدفاع عنهم أو محاربتهم؟ بارك الله فيك، أنت كلامك كلام عام لا يجوز إطلاقه على كل الفتيات اللواتي يتعلمن القرآن أو يعلمن القرآن، لا يجوز هذا الإطلاق. تماما كما هو الواقع في بعض المجتمعات اللي هي أبعد عن النظافة والطهر من مجتمع تبع حفظ القرآن، شو اسمه، بيوت تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن مثل الجامعات مثلا هذه. فلا يجوز إطلاق القول أن كل الفتيات اللاتي يدرسن في مثل الجامعات أن يذمن ذمًا لأنهن يخالفن الشرع. قد يكون وصلهم بمثل هذه الدراسة التي نحن لا نؤيدها، لكن قد يكون محشومات ومتجلببات ومتسترات، لكن يقابلهن أخريات هن متبرجات. ولذلك فلا يصح إطلاق القول

لم يأمر بذلك، لكن هذا الستر أفضل. فأنا بقول هذه البنت التي أشير إليها هي طبقت الأمر الإلهي وزيادة، ومع ذلك هي تعلم البنات تحفظهم القرآن، لا شيء في هذا بارك الله فيك. المهم إذن المهم التزام الأحكام الشرعية في أثناء تدريس القرآن الكريم. السلام تستخير هذول بحاربوهم وهم من النوع الثاني اللي أنت مثلا مرتدوا على صواب، كيف نقف على هذول اللي بحاربوا اللي على صواب اللي يلبس اللبس مش من اللي بيلبسوا عصير مش من جماعة الطبران؟ لماذا يحاربونه؟ حتى وصلت حرب لأنهم كاشفين وجههم، رغم أنه وصلنا كتاب من عندكم إنه لتغطية الوجه غير جازم عشان ما بتنقبوا حوركم، واتهموهم بالصوفية وهم ليسوا كذلك. قل لك اثبتوا استلفي من كلمة إذا نور للناس دول، لأن بتمنى هاي الكلمة لنا حتى نبلغ الناس. الله تعالى. والله الحقيقة أنه جزاه الله خير شيخنا إنه أنا أتكلم في حضوره، وهذا دائما أقول ليس من الأدب. أي والله، لكن يعني تكريمة من شيخنا وتكريمة منه أن يعني يجعل لنا حظا من الكلام. فأقول الحقيقة أولا بين يعني النقطة الأولى أن تتبين الفرق الذي ذكره شيخنا في هذه المسألة بالذات، وأن يفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة من هؤلاء الفتيان. أما الأمر الثاني فهو أنا أقول بأنه إذا كان الأمر متوقف، هذا الأمر الثاني متوقف على إبناء الجلب على النقاب أن يبنى على الوجه، فأقول الحقيقة ما في مانع أن تبني هؤلاء يعني هؤلاء الإخوات أن يبنينا على وجوهنا نقاب ويحسبن هذا لله عز وجل. الأمر الثالث إذا أبين ذلك فلا أرى من بأس أن يخالط يعني رجال يعني رجال هؤلاء النساء سواء كانوا أزواجا أم إخوانا أم آباء أن يخالطوا الناقدين وأن يبينوا لهم بيانا شافيا الأمر، وأنه ليس كما يظنون، وكذلك تفعل النساء مع النساء، وهذا لا شك أنه سبيل من سبل التعاون على الخير وتوضيح المشكلة. الأمر الرابع هو أن تؤلف رسالة في هذا الموضوع، رسالة علمية يكتبها مثلا أخونا أبو أنس أو أهل الإخوان، يبين هذه المسائل بيانا علميا وتنشر هذه الرسالة في وسط الناس. وأعتقد أن المسألة آفي بارك الله فيك. لا لا لا أبدا يعني لا ما بصير هذا. لو وجدنا الدفاع في التحزن أول ما ذكر أخونا ذكر السبب أنه في شريط من كلامكم واحد يسأل بأنه هؤلاء يتزوجون من كلام طبعاً هذا مقصود في جلس يا أخي من النساء جلس معين. هون الشيخ إيش السبب يعني إنه هؤلاء ذكر منهم الطبع علاقة وبياد السلام عن الكرات بالضبط من أي نعم هذا يعني هذا الشريط على كل حال أنا أرى بأن هذه المسائل الأربعة التي ذكرناها كافية مع وضعها في رسالة إن شاء الله. إن شاء الله. هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله؟ العمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله قد يكون حزبا وقد لا يكون حزبا. أنا شخصيا ومعي بلا شك ناس أفاضل لا يرون مانعا من تقسيم الأعمال بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم، فكل جماعة تقوم بواجب على النحو الذي ذكرته آنفا بالنسبة للمجددين. ولكن كما أننا لا نتصور عاديا بين أولئك المجددين وإنما يجمعهم دائرة الإسلام الواسعة على ما قد يكون في كل فرد من هؤلاء الأفراد من نقص